Book 2 92 Подчиненные предложения с что? 2 الجمل الجانبية باستخدام أن 2 الجمل الجانبية باستخدام أن 2 Меня раздражает, что ты храпишь. إنه يضايقني أنك تشخر. إنه يضايقني أنك تشخر. Меня раздражает, что ты пьешь так много пива. إنه يضايقني أنك تشرب بيرة كثيرة هكذا. إنه يضايقني أنك تشرب بيرة كثير هكذا. Меня раздражает, что ты так поздно приходишь. إنه يضايقني أنك تأتي متأخرا جدا هكذا. إنه يضايقني أنك تأتي متأخرا جدا هكذا. Я думаю, что ему нужен врач. أعتقد أنه يحتاج إلى طبيب. أعتقد أنه يحتاج إلى طبيب. Я думаю, что он болен. أعتقد أنه مريض. أعتقد أنه مريض. Я думаю, что он сейчас спит. أعتقد أنه الآن نائم. أعتقد أنه الآن نائم. Мы надеемся, что он женится на нашей дочери. نأمل أنه سيتزوج ابنتنا. نأمل أنه سيتزوج ابنتنا. Мы надеемся, что у него много денег. نأمل أن يكون لديه مال كثير. نأمل أن يكون لديه مال كثير. Мы надеемся, что он миллионер. نأمل أن يكون مليونيرا. نأمل أن يكون مليونيرا. Я слышал, что с твоей женой произошел несчастный случай. قد سمعت أن زوجتك حدث لها حادث. قد سمعت أن زوجتك حدث لها حادث. Я слышал, что она лежит в больнице. قد سمعت أنها ترقد بالمستشفى. قد سمعت أنها ترقد بالمستشفى. Я слышал, что твоя машина совсем разбита. قد سمعت أن سيارتك تالفة تماما. قد سمعت أن سيارتك تالفة تماما. Я рад, что вы пришли. إنه يسعدني أنك قد أتيت. إنه يسعدني أنك قد أتيت. Я рад, что вы заинтересованы. إنه يسعدني أنك مهتم. إنه يسعدني أنك مهتم. Я рад, что вы хотите купить дом. إنه يسعدني أنك تريد شراء المنزل. إنه يسعدني أنك تريد شراء المنزل. Боюсь, что последний автобус уже ушел. أخشى أن يكون آخر باص قد غادر. أخشى أن يكون آخر باص قد غادر. Боюсь, что нам придется взять такси. أخشى أنه ينبغي علينا أن نأخذ سيارة أجرة. أخشى أن يتوجب علينا أن نأخذ سيارة أجرة. Боюсь, что у меня нет с собой денег. أخشى أنني ليس معي نقود. أخشى أنني ليس معي نقود.